إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نواصل مع شرح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي أورده المصنف رحمه الله تحت باب صلاة الجماعة والإمامة من كتاب الصلاة من بلوغ المرام. وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن هذا الحديث وترجمة الراوي وبيان معاني وألفاظ هذا الحديث، وآخر ما توقفنا عنده قول المصنف عليه رحمة الله في تخريجه لهذا الحديث متفق عليه. وقول المصنف عليه رحمة الله متفق عليه، هذا يفيدنا أن هذا المصطلح يستعمله أهل العلم كلمة متفق عليه، ولكن جعلوا لذلك شروطا حتى يقال هذا الحديث متفق عليه، لأن بعض الناس يظن أن الحديث إذا كان رواه البخاري ومسلم يصح أن يقال متفق عليه، وهذا خطأ، بل لابد من توفر شروط في الحديث حتى يقال إنه متفق عليه. وهذه الشروط هي أربعة، إذا توفرت قيل إن هذا الحديث متفق عليه. الشرط الأول أن يروي الحديث البخاري ومسلم في صحيحيهما دون سائر كتبهما، يعني يكون رواه البخاري في صحيحه ورواه مسلم في صحيحه. فلو أن مثلا رواه البخاري أو رواه مسلم في صحيحه ورواه البخاري في غير صحيحه، رواه مثلا في الأدب المفرد، فهذا لا يصح أن يقال متفق عليه، إذن لابد أن يرويه البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يروياه عن صحابي واحد، يعني يكون راوي الحديث صحابي واحد كما هو عندنا هنا، الصحابي هو ابن عباس. فلو أن هذا الحديث رواه ابن عباس ورواه آخر يعني من الصحابة فلا يقال إن هذا الحديث متفق عليه، بل يقال رواه البخاري من حديث فلان ورواه مسلم من حديث فلان. إذن الشرط الثاني أن يروياه عن صحابي واحد. الشرط الثالث أن يروياه بإسناد موصول، أن يروياه بإسناد موصول. فلو كان معلقا عند أحدهما فهذا لا يقال إنه متفق عليه، لا يقال إنه متفق عليه، لأن الحديث قد يكون موجودا في صحيح البخاري وهو أيضا موجود في صحيح مسلم، لكن يكون أحدهما رواه معلقا والآخر رواه موصولا أو كلاهما رواه معلقا، فهذا لا يقال متفق عليه، هذا لا يقال متفق عليه. مثال ذلك حديث الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين. فحديث الدين النصيحة هذا رواه مسلم في صحيحه موصولا ورواه البخاري معلقا، فهذا ليس أن يقال متفق عليه. ولهذا الإمام النووي عليه رحمة الله لما أورد هذا الحديث في الأربعين النووية قال رواه مسلم ولم يقل متفق عليه، مع أنه موجود في الصحيحين، لكن لما كان الإمام مسلم رواه موصولا والإمام البخاري رواه معلقا لم يقل النووي رحمه الله متفق عليه. الشرط الرابع والأخير أن يروياه بلفظ واحد أو متقارب، يكون لفظ واحد أو بلفظ متقارب. أما إذا روياه بتلفين يعني حتى وإن كان المعنى واحدا فلا يقال متفق عليه، فلا يقال فيه متفق عليه. إذن فهذه شروط أربعة، إذا توفرت في حديث صح أن يقال متفق عليه، صح أن يقال متفق عليه. ولهذا الذي يتكلم في هذا الباب عليه أن يفهم مصطلح القوم حتى لا يخلط في هذا الأمر، لأن بعض المحققين أو يعني الذين يحققون الكتب أعني أو الذين يكتبون في هذا المجال قد يخطئ بعض العلماء، وهذا لجهله، هذا لجهله بهذه الشروط التي وضعها أهل العلم. إذن فلا بد أن يرجع إلى هذه الشروط ويتحقق منها ثم بعد ذلك يتبين. ولهذا من الفوائد طالب العلم ألا يتعجل في التخطئ، إذا وجد مثلا شيئا يخالف ما عنده من معلومات فليبادر إلى تخطئ هذا الكلام حتى يبحث وينظر ويتأمل، فحينئذ يتبين له. أما أن يبادر إلى التخطئ فإنه سيقع في إشكال ولا شك. وهذا الحديث كما قال المصنف رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن صحابي واحد وهو بإسناد موصول عندهما واللفظ متقال. إذن فيكون ماذا؟ الحديث متفق عليه كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. أما الإمام البخاري فقد رواه في صحيحه في سبعة مواضع، روى هذا الحديث في سبعة مواضع حسب ما تقتضيه تراجمه للأبواب، فقد أورده تحت كتاب العلم وكذلك في كتاب الوضوء وتحت كتاب الأذان وتحت كتاب اللباس، هذه مواضع أورد فيها أو تحتها الإمام البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث. واللفظ الموافق لما أورده المؤلف هنا هو ما أورده تحت كتاب الأذان، والذي بوب له بقوله باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، هكذا بوب له البخاري رحمه الله. باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته، وتبويبات الإمام البخاري وتراجمه يعني لهذه الأبواب هذه علم، إن فيها فقه، لهذا قال من قال من أهل العلم فقه الإمام البخاري تحت تراجمه، هذه التراجم التي يذكرها الإمام البخاري فيها فقه لأنها تشير إلى رأيه مثلا الفقهي أو إلى خلاف في هذه المسألة أو نحو ذلك من هذه الفوائد. ولذلك قال هنا تمت صلاته، فإذا صنع أحد مثل هذا الصنيع الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس فإن الصلاة تكون تامة. وأما الإمام مسلم رحمه الله فقد رواه في صحيحه تحت كتاب صلاة المسافرين أو صلاة المسافرين وقصرها، صلاة المسافرين وقصرها، وبوب له النووي رحمه الله بقوله باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. وقد رواه يعني بروايات كثيرة، الإمام مسلم رحمه الله رواه بروايات كثيرة وهي قريبة من هذا اللفظ الذي أورده المؤلف، لأن هذا اللفظ يعني موجود في صحيح البخاري، وأما رواية مسلم فهي قريبة من هذا اللفظ، والقصة واحدة، وقد أشرت إليها في الدرس الماضي، وهي أن عبد الله بن عباس بات عند خالته ميمونة أم المؤمنين، فحصلت هذه القصة فرواها البخاري في صحيحه ورواها الإمام مسلم في صحيحه. يستفاد من هذا الحديث ومن هذه القصة فوائد كثيرة، نذكر بعض هذه الفوائد. الفائدة الأولى التي تؤخذ من هذا الحديث حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم النافع والعمل الصالح، حرص عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على العلم النافع والعمل الصالح، وهذا يظهر بقصده رضي الله عنه وارضاه للمبيت عند خالته ميمونة ليرى صنيع النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عنه مباشرة، ولهذا صنع ابن عباس رضي الله تعالى عنه مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه السلام قام فتوضأ ثم قام يصلي، فابن عباس صنع مثل صنيع النبي عليه الصلاة والسلام، قام فتوضأ ثم قام إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. إذن فهو بادر إلى الأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم النافع مباشرة، وهذا في حياته صلى الله عليه وسلم، هذا متيسر في حياته عليه الصلاة والسلام. وأما بعد وفاته فالحرص على العلم النافع وعلى العمل الصالح يكون بالرجوع إلى شيئين، يكون بالرجوع إلى شيئين. الشيء الأول الحرص على ملازمة العلماء الربانيين العاملين والأخذ عنهم، لأن العلماء الربانيين العاملين يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، العلماء ورثة الأنبياء، يعني ورثتهم في نشر العلم النافع والاقتداء بهم في العمل الصالح. ولهذا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وربما سأل عن الأمر الواحد 30 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كان رضي الله عنه وأرضاه يبلغه أن فلانا من الصحابة يحفظ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيذهب إليه ويجلس عند بابه وينتظر خروجه، فإذا خرج سأله عن ذلك الحديث. إذن فهذا كله يدل على حرصه رضي الله عنه وأرضاه على أخذ العلم عن العلماء الربانيين، لأن هذا العلم دين، هذا العلم دين، فيأخذه العبد من أهله ولا يأخذ هذا العلم ممن هب ودب، وإنما يأخذ العلم عن أهله ممن عرف بهذا الشيء وعرف بماذا؟ بحرصه على طلب العلم وأخذه عن العلماء الربانيين. ولهذا ترون اليوم يعني حملات مسعورة تقام عن أهل العلم، لماذا؟ لأنه إذا قطعت الصلة بين الناس وبين أهل العلم خل الجو لأعداء هذا الدين أن يفسدوا فيه، ولهذا هم يحرصون حرصا شديدا على قطع هذه الصلة بين الناس وبين أهل العلم، فيتهمون العلماء بتهم يعني كثيرة، عملاء وأنهم أذناب سلطان وأنهم القصد من ذلك هو قطع الثقة في أهل العلم، وهذا كلام باطل لابد أن يتنبه له المسلمون، وإلا فإنه ستكون فجوة كبيرة وثلمة كبيرة ولا يستطيع أحد سدها. ولهذا يجب أن نحرص على ماذا؟ أداء حق العلماء وحبهم والدفاع عنهم دون التعصب لهم، نحبهم وندافع عنهم لكن لا نتعصب لهم، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إياك أن تخدع بشعارات بعض الناس، لأن أعداء الإسلام ربما يجندون من يدعي العلم للطعن في أهل في العلماء، ولهم طرق في ذلك خبيثة وماكرة، لأن قصدهم واحد وهو إبعاد طلبة العلم عن العلماء الربانيين العاملين. والعلماء الربانيون العاملون لا يخفون، لأن الصادق في البحث عن الحق يدله الله عز وجل ويبين له، كما ترون اليوم الناس في الدنيا إذا أراد شيئا من أمور الدنيا فإنه يعرف من هو صاحب الخبرة في ذلك الشيء، إذا أراد أن يصلح سيارته فإنه يعرف من هو ماذا أحسن من يصلح السيارات مثلا في هذه المنطقة فيقصده. فكذلك الصادق في البحث عن الحق فإنه يعرف من هم العلماء الربانيون ومن هم الذين يتزيون بزي العلماء وليسوا منه. ولهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم علينا ماذا؟ أن نتمسك بغرض هؤلاء العلماء الكبار الذين ماذا؟ أفنوا أعمارهم في طلب العلم والحرص على نشره وتعليمه للناس. وهذا يدل عليه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء. إذن فليس العلماء الذين يحصلون على الشهادات العليا، شهادة دكتوراه أو غير ذلك، أو يسمى بالبروفيسير، قد يسمى بالبروفيسير وهو جهل الناس، فهذه الألقاب لا تقدم ولا تؤخر. نعم قد يكون عنده شهادة وعنده علم وهذا يحصل كثير من العلماء، لكن أن تجعل هذه الشهادة هي المعيار في بيان العلم فهذا من أفضل الباطل، لأن هذه الشهادات يعني صارت تضل الكثير من الناس. يظن الواحد من الناس أنه إن حصل عن شهادة خلاص فإنه يناطح بها العلماء. ولهذا أنصح إخواني ممن حرص على طلب العلم ووفق لنيل هذه الشهادة أن لا يغتر بها. إياك أن تغتر بشهادتك، لأن العلم الحقيقي ليس في هذه الشهادة، وإنما العلم الحقيقي هو خشية الله سبحانه وتعالى. إذا أورثك هذا العلم خشية الله، أورثك هذا العلم حسن التعامل مع العلماء الربانيين، أورثك هذا العلم حسن التعامل مع إخوانك مع والديك، فهذه هي حقيقة العلم. وإن لم تكن معك شهادة أما أن تأخذ هذه الشهادة لتتطاول بها على العلماء أو تجاري بها السفهاء فإن هذا لا يفيدك شيء. ولهذا احذر يا طالب العلم أن تخدع في هذا الباب، لأن الناس كما قلت صاروا يبذلون الغالي والنفيس لأجل الحصول على الشهادة، ويظن أنه إذا حصل على الشهادة خلاص صار عالما لا يشق له غبار كما يقال. إذن فالأمر الأول أن نرجع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى العلماء الربانيين الذين هم ورثة الأنبياء. الثاني أن نحرص على حفظ السنة وفهمها والعمل بما حفظنا منها على الوجه الذي فهمه وعمل به سلفنا الصالح رضي الله عنه. هذا طريق إلى أخذ العلم النافع والعمل الصالح بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وهذا يتحقق بأن يشغل الواحد منا نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، ويزن كل هذا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو الميزان الذي يزن به كل واحد منا نفسه في اعتقاداته وفي أقواله وفي أفعاله وفي عباداته، يزنها بهذا الميزان: هل أنا حقا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا؟ هذا هو الميزان يزن به الواحد من نفسه، ويزن به صاحبه الذي سيصاحبه ويتبعه، تزنه بهذا الميزان، وتزن به الجماعة الذين ستجلس معهم وستتابعهم. هذا هو الميزان: هل هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أم لا؟ فإذا كنت صادقا مع الله، كنت مخلصا له، حريصا على اتباع سنته، فإن الله سبحانه وتعالى يوفقك ويأخذ بيدك إلى أن تكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فهذان يعني أمران يرجع إليهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق العلم النافع والعمل الصالح. الفائدة الثانية من فوائد هذا الحديث أنه من السنة، من السنة لمن قام من نوم الليل أن يمسح وجهه بيده، وأن يقرأ الآيات العشر الأواخر من سورة آل عمران. وهذه سنة نحرص عليها ويفرط فيها الكثير منا، الذي يجهلها والذي يعلمها قل من يعمل بها. فنسأل أن يعيننا وأن يوفقنا لإحياء هذه السنة، لأن الإنسان عندما يحيي هذه السنة يبارك له في علمه وفي وقته، ويأتي إلى صلاة الفجر وهو في نشاط، يأتي إلى صلاة الفجر وهو في نشاط، لأن الإنسان حينما يستيقظ ويأتي بذكر الاستيقاظ من النوم ويستحضر أنه يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام ويمسح أثر النوم عن وجهه، ثم يذهب إلى ويتوضأ ويصلي ويأتي إلى المسجد، فإنه يأتي في نشاط، يأتي منشرح الصدر، لأنه أحيا سننا فيحيي الله سبحانه وتعالى بها قلبه، فيأتي نشطا إلى صلاة الفجر، ويحرص على أن يجلس في بيت الله عز وجل حتى تشرق الشمس، يعني إن لم يكن له عمل. أما ما يصنعه كثير من الناس في هذا الزمان يعني مباشرة بعد السلام إلى النوم، فهذا لم يكن من هدي السلف الصالح. الخلود إلى النوم في هذا الوقت لم يكن من هدي السلف الصالح، يعني حتى وإن كانوا في تعب وفي سفر فإنهم يحرصون على عدم النوم بعد صلاة الفجر، وإن كان ولا بد فبعد شروق الشمس، إن كان ولا بد من النوم فبعد شروق الشمس. أما ما يصنعه كثير كما قلت من الناس في هذا الزمان فإنهم يفوتون على أنفسهم هذا الخير العظيم، وهو تلك الفترة الذهبية التي يغتنم فيها العبد ماذا؟ الخيرات من دعاء الله سبحانه وتعالى واستغفاره وتسبيحه وذكره سبحانه وتعالى، لأن تلك البركة تنسحب على جميع اليوم. فمن حرص في ذلك الوقت على اغتنامه في ذكر الله عز وجل فإنه يمضي يومه في نشاط. وأما إذا خلد إلى النوم حتى وإن صلى الفجر فهو على خير، يعني بصلاته الفجر، لكن فوت على نفسه خيرا عظيما، لأن النوم في تلك الفترة لا يزيده إلا كسلا ويعني ارتخاء في جسمه، فيصير ما لا يبقى كسلانا بذلك اليوم إلا أن يشاء الله. لهذا نصيحة لنفسي أخواني أن نحرص في هذا الوقت، نحرص على حفظ القرآن، نحرص على حفظ السنة، نحرص على ذكر الله عز وجل في هذا الوقت حتى تطلع الشمس، وهو وقت يسير يعني لا يتجاوز الساعة، مع أن فضله وخيره عظيم جدا، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يحدث نفسه ويتمنى الحج وهو عنده أجر حاج ولكنه يفرط فيه، يتمنى العمرة وهو أجر عمرة تامة وهو يفرط فيه. ولهذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وأن يوفقنا لاغتنام هذه الخيرات. الفائدة الثالثة من فوائد هذا الحديث جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، جواز الائتمام بمن لم ينوي الإمامة، وهذا فيه رد عمن اشترط ذلك، لأن بعض أهل العلم اشترط أن ينوي الإمام الإمام حتى يكون إمام، فإذا لم ينوي الإمامة وأتم به الناس قالوا الصلاة لا تصح، وهذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، لأنه يرده ما تقدم معنا من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، ومثله حديث عائشة رضي الله عنها لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته وكان حائط الحجرة قصيرا، فرأى الناس شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا يصلون بصلاته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام يصلي ولم ينوي الإمام بالناس، فلما رأوه يصلي ائتموا به عليه الصلاة والسلام وصاروا يصلون بصلاته ولم ينههم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أن المصلي قد يكون إماما وإن لم ينوي الإمامة، المهم أن ينوي المأموم أنه ائتم بفلان فتصح هذه الصلاة. ويدل على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يصلي وحده وقد فتته صلاة الجماعة فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ إذن فهو لم ينوي الإمامة، دخل يصلي لوحده، فإذا دخل معه شخص آخر وصلى معه فالصلاة تكون صحيحة. هذا هو الراجح، لأن هذا هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ومن قال بخلاف هذا فعليه بالدليل، من قال بخلاف هذا فعليه بالدليل. الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة، جواز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في أثناء الصلاة، وهذا ظاهر جدا من هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في صلاته منفردا، حتى جاء في بعض الروايات أنه قام مستخفيا صلى الله عليه وسلم، يعني حتى لا يوقظ هذا الغلام وهو ابن عباس، فقام صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم شرع في الصلاة وهو لوحده عليه الصلاة والسلام، وابن عباس دخل معه بعد ذلك فنوى صلى الله عليه وسلم الإمامة. هنا قد يقول قائل: وكيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نوى الإمامة؟ فنقول هذا يدل عليه تصرفه صلى الله عليه وسلم، فإنه لما قام يصلي وجاء ابن عباس ووقف عن يساره أخذه وجعله على يمينه، فهذا ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قد نوى الإمامة في هذه الحال. فهذا التصرف الحاصل منه مع ابن عباس يدل على أنه نوى الإمامة صلى الله عليه وسلم. طيب، هنا قد يقول قائل: يعني هذا الفعل يجوز في النفل دون الفرض، هذا الفعل يجوز في النفل دون الفرض، لماذا؟ يقول: لأن هذا الصنيع إنما حصل في النافلة، هذا الصنيع إنما حصل في النافلة، وهذا قد قال به بعض أهل العلم، لكن الصواب أن هذا يجوز في النافلة ويجوز في الفريضة، يعني يجوز الانتقال من الانفراد إلى الإمامة في الفريضة كما يجوز في النافلة، لا فرق في ذلك، لا فرق في ذلك، وذلك لأمرين، وذلك لأمرين. الأول ما رواه أبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبصر رجلا يصلي وحده فقال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ والشاهد هنا أن هذا الرجل دخل في صلاة فرض ثم صار إماما، ثم صار إماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يعني من يتصدق على هذا؟ وقد ذكر بعض الشراح أنه قام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصلى معه، وصلى معه، إذن فهو يصلي بفرض وقد كان يصلي منفردا ثم صار إماما لما قام أبو بكر رضي الله عنه بجانبه. وهذا يدل على الجواز. الثاني، الأمر الثاني، حديث هذا الباب الذي معنا، فإنه وإن كان في نافلة، لأن كان ذلك في قيام الليل، وقيام الليل نافلة، إلا أن القاعدة عند أهل العلم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. هذه قاعدة مفيدة، يعني الحكم الذي ثبت في النفل فإنه يثبت في الفرض، ومن فرق فعليه بالدليل، من فرق فعليه بالدليل. وهذه القاعدة الدليل عليها كما أشار إليه بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض أن الصحابة رضي الله عنهم لما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فاستثنوا، فدل هذا على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. انتهى كلامه. يعني الصحابة رضي الله عنهم لما أخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته، كان يصلي على راحلته، لو أنهم قالوا كان يصلي على راحلته، فإذا نأخذ من هذا ماذا؟ أن النافلة والفريضة تصلى على الراحلة، لكنهم استثنوا من ذلك المكتوبة، يعني الفريضة، فدل هذا على أن الذي يصلى على الراحلة هو النافلة فقط، والنافلة فقط. ودل هذا على أن ما ثبت في الفرض في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فهنا نقول تصلي على النافلة، تصلي على الراحلة عفوا، النافلة. وأما الفريضة ما هو الدليل على إخراجها؟ هو استثناء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم قالوا إلا المكتوبة. فكذلك ما ثبت في أحاديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله في النفل فإنه مشروع فعله في الفرض إلا ما دل دليل على استثناء. فالذي يمنع، قلنا هذا لا نفعله في الفريضة، نقول: ما الدليل على ذلك؟ ما دليلك على هذا المنع؟ إذا أتى بدليل فيصار إليه إن كان صحيحا، وإلا فإننا نأخذ بهذا الحديث الثابت في النفل ونقول يجوز فعله في الفرض لهذه القاعدة العظيمة، وهي أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وعلى كل حال صلاة، يعني قد لأن هذه مسألة مهمة، وهي الصلاة في صلاة الفريضة على الراحلة، وهذا يحصل للناس، مثلا قد يكون مسافرا وهو راكب مثلا في الحافلة، ويعني سيخرج عليه الوقت إذا لم يصلي هذه الصلاة، ففي هذه الحال إذا بذل هو جميع يعني جهوده أن يوقف صاحب الحافلة ويصلي الناس، فإنه في هذه الحال يعني إذا توقفت الحافلة فإنه ينزل ويصلي. أما إذا لم تتوقف الحافلة وخشي على نفسه والوقت سيخرج، ففي هذه الحال يجوز له أن يصلي على النافلة، أي يصلي على الراحلة، حتى ولو كانت هذه الصلاة فريضة، حتى ولو كانت هذه الصلاة فريضة، يعني حتى لا يؤخر هذه الصلاة عن وقتها، إلا إذا كانت هذه الصلاة مثلا يعني تجمع مع صلاة أخرى، تجمع مع صلاة أخرى، في هذه الحال له أن يجمع بين الصلاتين في هذه الحال. أما إذا كانت مثلا الصلاة هي صلاة العصر ويعلم أن الحاجة لا تتوقف إلا بعد المغرب، فهنا لابد أن يصلي صلاة العصر حتى وإن كان على هذه الراحلة. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن السنة للمأموم إذا صلى مع الإمام لوحده أن يقف عن يمينه، لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني على يمينه. وهذا أفادنا أمرين وقد تقدم ذكرهما في الشرح، نلخصهما هنا. الأمر الأول أن موقف المأموم يكون مساويا بموقف الإمام، لكي الجماعة تتكون من إمام ومأموم، فهنا المأموم يقف محاذيا ومساويا لإمامه، يعني لا يتقدم عنه ولا يتأخر، لا يسيرا ولا كثيرا، وإنما يصف معه، الكعب عند الكعب والركبة عند الركبة والكتف عند الكتف، يصف معه كأنه ماذا في صف واحد. ثانيا أن وقوف المأموم على يمين الإمام هذا للاستحباب وليس للوجوب، بمعنى أن الصلاة تصح على يسار الإمام لكنها تكره إذا كانت بغير عذر، كان يفعلها وهو جاهل بهذا الحكم، فنقول يجب أن تعيد الصلاة، نقول الصلاة صحيحة، صلاتكم صحيحة، لكن من الآن فصاعدا لابد أن تتعلموا السنة، والسنة هي أن يقف المأموم عن يمين الإمام، أنا إذا كنت إمام يقف المأموم على يمين، فهذه هي السنة كما دل عليها هذا الحديث. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث جواز الحركة في الصلاة، جواز الحركة في الصلاة، لكن هذه الحركة في الصلاة قيدها أهل العلم بالمصلحة والحاجة، قيدوها بالمصلحة والحاجة، وقسموا هذه الحركة في الصلاة على الأحكام التكليفية الخمسة، بمعنى أن الحركة في الصلاة قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة وقد تكون مباحة وقد تكون مكروهة وقد تكون محرمة. هذه الحركة في الصلاة، أي حركة تكون في الصلاة فإنها تندرج تحت قسم من هذه الأقسام، تندرج تحت قسم من هذه الأقسام. الحركة التي تكون واجبة في الصلاة ضابطها أن تتوقف عليها مصلحة الصلاة، أن تتوقف عليها صحة الصلاة، أن تتوقف عليها صحة الصلاة، يعني لو أنك لم تتحرك هذه الحركة تكون صلاتك باطلة، فهنا تصبح هذه الحركة واجبة عليك. وهذه الحركة قد تكون لفعل واجب وقد تكون لترك محرم. مثال الحركة لفعل واجب، مثاله رجل يعني كان لوحده في الصحراء ولم يعرف جهة القبلة، اجتهد أن يعرف جهة القبلة فلم يتبين له، فقال باجتهاده أن تكون إلى هذه الجهة، فصلى إلى هذه الجهة والقبلة إلى هذه الجهة، فبينما هو يصلي جاء رجل وقال له: القبلة خلفك، القبلة خلفك. هذا يستلزم منه ماذا؟ أن يتحرك، وهذه الحركة أنه كان في هذه الجهة فيصير إلى هذه الجهة، فهذه الحركة قال العلماء حركة واجبة يجب عليه أن يتحرك، وإلا تكون صلاته باطلة، هذه الحركة تكون حركة واجبة وإلا تكون صلاته باطلة. ومثل هذا ما حصل للصحابة يوم أن تحولت القبلة، فكانوا يصلون إلى بيت المقدس فأتاهم آت وقال: إن القبلة قد حولت إلى البيت العتيق، فتحولوا جميعا. فهذه الحركة يسميها العلماء حركة واجبة وهي لفعل واجب، وقد تكون لترك محرم، وتكون هذه الحركة أيضا واجبة، وهذا مثاله من شرع في صلاته، شرع يصلي ثم تبين له أن في لباسه نجاسة، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع ذلك اللباس، فإن كان خلع ذلك اللباس يؤدي إلى كشف العورة فهنا لابد أن يخرج عن الصلاة ويعيد من الأول. أما إذا كان خلعها لا يؤدي إلى كشف العورة فهنا يزيلها، وهذه الحركة تصبح واجبة. مثلا أنا أصلي فتذكرت أن في هذا الشماخ مثلا فيه نجاسة فنزعته ووضعته بجنبي، فهذه حركة واجبة عليه، لأن الصلاة مع العلم بالنجاسة لا تصح. إنسان لو صلى وعليه نجاسة ثم تبين له أو تذكر بعد الفرغ من الصلاة، الصلاة صحيحة لا شيء عليه، لكن إذا تذكر أثناء الصلاة فيجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، وإلا فإن الصلاة تكون باطلة، فهنا تكون الحركة واجبة. هذا عن الحركة الواجبة. أما الحركة المستحبة فضابطها أن يتوقف عليها كمال الصلاة، أن يتوقف عليها كمال الصلاة، يعني إذا لم يتحرك هذه الحركة فالصلاة صحيحة، لكن كمال الصلاة يتم إذا تحرك هذه الحركة، فهنا تكون هذه الحركة مستحبة. وهذه الحركة قد تكون لتحصيل مصلحة في الصلاة، مثالها حديث هذا الباب. إذا أخذنا بالقول الراجح، قول الراجح أن الوقوف عن يمين الإمام هذا سنة، فهذه الحركة التي قام بها النبي عليه الصلاة والسلام في إدارة ابن عباس إلى جنبه الأيمن بعد أن كان أو وقف على جنبه الأيسر، هذه الحركة لتحصيل ماذا؟ مصلحة في الصلاة وسنة في الصلاة، وهذه السنة هي أن يقف المأموم عن يمين الإمام، فهذه الحركة تكون حركة مستحبة، تكون حركة مستحبة. وأما على القول الآخر لأنه يجب أن يقف على في الجنب الأيمن وإن لم يقف صارت باطلة، تكون حركة واجبة هنا، تكون حركة واجبة. وقد تكون لدفع مضرة، قد تكون لدفع مضرة، يعني إنسان يصلي فشغله ألم في مكان من جلده فحك ذلك المكان، حك ذلك المكان ليسكن حرارة ذلك الألم، فهذه تكون حركة ماذا؟ مستحبة. ثالثا قد تكون هذه الحركة مباحة، وهي التي لا تتعلق بالصلاة، يعني الحركة التي لا تتعلق بالصلاة، لا تتعلق بالصلاة، يعني تتعلق بأمر خارج عن الصلاة، هذه قد تكون مباحة، وهي قد تكون كثيرة وهذه تجوز لضرورة، وقد تكون يسيرة وهذه تجوز للحاجة. قد تكون حركة كثيرة هذه تجوز إذا كانت لضرورة، وقد تكون حركة يعني خارج الصلاة وهي يسيرة هذه تجوز إذا كانت لحاجة. مثال الضرورة، من كان وهذه كان تكون مثلا امرأة تصلي وصبيها الصغير يصيح بشدة فتخشى عليه، ففي هذه الحال يجوز لها أن تحمله وهي تصلي، يعني إذا قامت أو جلست تحمله، وإذا ركعت أو سجدت فإنها تضعه على الأرض حتى تتم صلاتها. هذه حركة كثيرة لكنها مباحة، هذه حركة كثيرة لكنها حركة مباحة لأنها لضرورة، إن ربما لو واصل هذا في صياحه هذا ربما يتضرر بذلك، فتكون هذه الحركة على كثرتها لكنها لضرورة فهي مباحة. وقد تكون هذه الحركة يسيرة لحاجة، فأن تكون مثلا أنت تصلي فدق عليك الباب، وهذا الذي يكون خارج الباب يعني يحتاج إلى الدخول، فإذا فتحت له الباب ولم تستدبر القبلة فالصلاة صحيحة ولا شيء عليك. وهذه الحركة حركة مباحة، هذه الحركة حركة مباحة. رابعا أن تكون الحركة مكروهة، قد تكون الحركة مكروهة، وهذه الحركة المكروهة هي الحركة اليسيرة لغير حاجة، الحركة اليسيرة لغير حاجة، كان مثلا هو يصلي ينظر في الساعة مثلا، هذه مكروهة لأنها لغير حاجة، لأنها لغير حاجة، لكن ربما يحتاج الإنسان إليها، ربما ينظر في الساعة ويحتاج إلى ذلك كتصحيح صلاته، فهنا لا تكون مكروهة. فمثلا هو يصلي فلما وصل إلى التشهد فاختلط عليه الأمر، هل هذا التشهد يعني الأول أو التشهد الأخير؟ هل هو التشهد الأول أو التشهد الأخير؟ هذا يحصل لبعض الناس، فهو إذا نظر إلى الساعة يعلم هل هو التشهد الأول أو الأخير، لأنه يعرف مثلا أنه بدأ يعني على الساعة مثلا الرابعة أو الساعة الثالثة، ويجدها الساعة الآن الرابعة ودقيقتين أو ثلاث دقائق، فهذه قرينة تدل على أن هذا التشهد هو الأول وليس الثاني، فهنا يكون النظر في الساعة هنا يعني لا يكون مكروها، وإنما قد يدخل ماذا في قسم المستحب، قد يدخل في قسم المستحب. المهم أن الحركة إذا كانت يسيرة ولم تكن لحاجة فإنها مكروهة، أو كما يفعل بعض الناس يعني يصلي يقول الله أكبر ثم يرى أزرار قميصه يعني مفتوحة فيبدأ يزر هذه الأزرار، هذه حركة يسيرة لكنها يعني مكروهة في الصلاة، يكره فعل ذلك، يعني يستطيع أن يصلي وهي مفتوحة ويتم صلاته ولا شيء عليه. أو ما يفعله بعض الناس مثلا يصلي ويبقى يعبث بلحيته وهو يصلي، هذا فعل مكروه لأنه حركة يسيرة ولا حاجة إليه، ولها أمثلة كثيرة. قد تكون الحركة محرمة، وهي الحركة الكثيرة لغير ضرورة، وهي الحركة الكثيرة لغير ضرورة، وهذه اختلف فيها العلماء، يعني ما الضابط في هذه الكثرة، ما الضابط في هذه الكثرة؟ فبعض العلم قالوا إذا كانت ثلاث حركات فأكثر، يعني قال شيء قال ثلاث حركات، لكن هذا ليس عليه دليل، ليس عليه دليل، ولم يأتي به تحديد في الشرع، وكل شيء يعني لم يرد فيه تحديد في الشرع فإن المرجع فيه إلى العرف، إذا لم يرد فيه تحديد في الشرع فإن المرجع فيه إلى العرف، فلذلك يقال في هذا الأمر من إذا رأيته قلت إنه ليس في صلاة فهذا تكون الحركة فيه محرمة، هذا الضابط، يعني إذا رأيته يتحرك تقول هذا لا يصلي، لأن هذه الأفعال لا يقوم بها مصلي، فهنا تكون الحركة هذه محرمة وتكون الصلاة في هذه الحال باطلة، لأن هذه هي الحال التي تكون فيها الصلاة باطلة، وهي إذا كانت هذه الحركة محرمة، أما الحركات الأخرى فإنها يعني لا شيء في لا تؤثر على الصلاة، إلا المكروهة فإنها يعني تؤثر على أجل الصلاة، لذا يحرص المصلي على تركها، أما التي تبطل الصلاة فهي هذه الحركة الكثيرة بغير ضرورة. إذن فهذه أقسام خمسة ذكرها أهل العلم في الحركة في الصلاة. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أنه استدل به بعض أهل العلم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. استدل به بعض أهل العلم على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، وحجتهم في ذلك أن ابن عباس حينما صار خلف النبي صلى الله عليه وسلم صار منفردا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذه من يساره فجعله على يمينه. قالوا في تلك اللحظة التي كان فيها خلف النبي عليه الصلاة والسلام قالوا كان منفردا، هكذا قالوا، هكذا قالوا. قالوا إذن فصلاة المنفرد خلف الصف تكون صحيحة، والصواب أن هذا الاستدلال غير صحيح، هذا الاستدلال غير صحيح، وسيأتي التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله في شرحنا لحديث وابصة بن معبد، وهو الحديث 23 في تحت هذا الباب، يعني بعد حديثين وثلاثة سيأتي، أو 22 أو 23، نعم 23، لأن سيأتينا حديث أنس أو الحديث 21 وحديث أبي بكرة وهو 22 وحديث وابصة بن معبد وهو 23. فنفصل في هذه المسألة، يعني هل تصح صلاة المنفرد خلف الصف أو لا تصح؟ وهذا يفعل في بعض المساجد، تجد الناس يعني قائمة في الصف تجد واحد يصلي لوحده، إما يأخذ سارية أو يصلي في آخر المسجد يصلي لوحده، فهذا على الراجح صلاة باطلة، وسيأتي التفصيل إن شاء الله في هذه المسألة كما قلت في شرحنا لحديث وابصة بن معبد رضي الله عنه. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث جواز أن يكون الصبي مأموما في جماعة تتكون من إمام ومأموم، ولا فرق في هذا بين الفريضة والنافلة على الراجح، ولا فرق في هذا بين الفريضة والنافلة على الراجح. بعض أهل العلم قال هذا يجوز في النافلة دون الفريضة، يعني جواز إمامة البالغ بالصبي المميز لوحده، قال هذا تجوز في النافلة، لحديث في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عبد الله بن عباس، قال هذا في النافلة. لكن نتذكر القاعدة السابقة، ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، إلا بدليل، وقد جاءت أدلة أخرى تدل على ذلك. إذن فالصحيح أنه يجوز أن يكون الصبي مأموم في جماعة تتكون من إمام ومأموم. الفائدة التاسعة والأخيرة من فوائد هذا الحديث جواز الجماعة في النافلة التي لا يشرع لها الاجتماع إذا لم يكن ذلك على وجه راتب، إذا لم يكن ذلك على وجه راتب، يعني بيكونش يعني متكرر هذا الفعل، وإنما تفعل أحيانا، تفعل أحيانا، لأنه قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك مع عبد الله بن عباس ومع عتبان بن مالك مع حذيفة رضي الله عنه ومع جابر بن عبد الله، هؤلاء كلهم يعني صلى معهم النبي عليه الصلاة والسلام النافلة جماعة، وهذا يدل على الجواز إذا فعلت أحيانا، أما أن تفعل بشكل راتب فهذا يدخل في باب البدع. وللفائدة فإن النافلة من حيث مشروعية الجماعة فيها على قسمين، النافلة من حيث مشروعية الجماعة فيها على قسمين، القسم الأول النافلة التي تشرع لها الجماعة، وهذا مثل صلاة الاستسقاء وصلاة التراويح، فهذه السنة أن تصلى جماعة. إذن فلا إشكال في الاجتماع فيه. الثانية، القسم الثاني، النافلة التي لا يشرع لها الجماعة كقيام الليل في غير رمضان، وهذه تجوز إذا فعلت أحيانا، تجوز إذا فعلت أحيانا، يعني مرة بعد مرة إذا فعلت تجوز، لكن أن تكون بشكل راتب ويتقصدها الناس فهذا لا شك أنه يدخل في باب البدع، يدخل في باب البدع. أما إذا فعلت أحيانا فإنها جائزة. هذه بعض الفوائد التي تؤخذ من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفي هذا القدر كفاية. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.